بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه لألفية بن مالك رحمه الله عند قوله: وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. قال: إذا كررت إلا لغير التوكيد، وهي التي يقصد بها ما يقصد بها بما قبلها من الاستثناء، ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، فتقول: ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا، ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وهذا معنى قوله: فمع تفريغ إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا، وانصب الباقي، وإن كان الاستثناء غير مفرغ. وهذا هو المراد بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا أشار إلى مسألة تكرير إلا هي أداة الاستثناء إذا لم يقصد بها التوكيد، وإنما لا لتوكيد لغير التوكيد. نعم، يكون مقصود بها الاستثناء نفسه ليس التوكيد. فقال هنا: إما أن يكون الاستثناء مفرغ أو لا. المفرغ الذي تلغى فيه أداة الاستثناء وتكون بمعنى الحصر، أو غير مفرغ. فبالنسبة للمفرغ قال: ما العمل في ذلك؟ شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي. شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، ولا عليك في شغل العامل بأي ذلك فعلت، سواء بالأول أو بالآخر أو بغيره. فتقول: ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا، وسواء شغلته بالأول أو بالثاني فلست ملزما، لا يتعين واحد بعينه، وإنما تشغل واحد بهذا الاستثناء المفرغ والباقي تعمل فيه الاستثناء. نعم. فمع تفريغ التأثير بالكامل دع، يعني لا يتأثر في كله، وإنما في واحد مما بألا استثني وليس عن نصب سواه مغني. يعني الاستثناء المفرغ يجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا، وما دام مفرغا فيكون عند ذلك ماذا؟ يعني إعراب واحد فقط بحسب ما تقتضيه أو بحسب ما قبل إلا المفرغ، والباقي يكون منصوب على الاستثناء. نعم. قال: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. قال: فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر. فإن تقدمت هذا غير مفرغ، بمعنى إذا كانت تاما موجبا أو تاما منفيا. واضح؟ نعم. قال: فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، نحو قام إلا زيدا، إلا عمرا، يعني إلا يكون دائما تاما، لا غير مفرغ. نعم. نحو قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا القوم، وما قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا القوم. وهذا معنى قوله: ودون تفريغ. وإن تأخر ودون تفريغ مع التقدم، تقدم المستثنى عن المستثنى منه، يجب نصب الجميع. نعم. وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، فتقول: قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا. نعم. وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به، لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم. إذا لم يكن موجبا. طيب الاستثناء غير موجب، التام غير الموجب، قلنا فيه ماذا؟ الوجه عن الإبدال الإتباع أو النصب على الاستثناء. فقال إذا كان غير موجب عمل واحد منها لما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء. قال وسبق ذكر أنه اختار الإبدال مع جواز النصب. نعم. وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. ومثله قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل وإن شئت أبدلت غيره من الباقين، يعني يعامل واحد معاملة ما جاء بعد إلا فيما لم تتكرر، والباقي لابد من نصبه، ولا يتعين واحد بعينه، فلك أن تسلط إلا على أي واحد. نعم. قال ومثله قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. قال ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، يعني قصده الاستثناء، استثنينا زيدا واستثنينا عمرا واستثنينا بكرا. نعم. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون. نعم. لأن الاستثناء من الإيجاب قصده الإخراج، والاستثناء من النفي قصده الإدخال. نعم. وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون. نعم. قال ما قام أحد إلا زيد لا زيد لا عمر إلا بكر. ها؟ إلا زيد إلا عمر إلا بكر. لا هي إيش عندك تا ما قال؟ إلا زيد إلا عمر لا في شيء. يعني هو. انصبط العمل على واحد ويجب نصب له. قال له شيخ هو أخر بكر. يبين أنه يجوز حتى الأول الثالث. ثلاثة نصف. ها؟ اللي في ثلاثة نصف. زيدا. ها؟ إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخل. يصح هذا. لأنه الكلام منفي. تام منفي، ما قام أحد. تام منفي. فإلا ما جاء بعد إلا المختار هو إتباع. إلا زيد. وحدك في إتباع وحدك. أو النصب. عن استثناء. إلا زيدا واضح. نعم. ما وجه ذكر الآية إذا ذكر يعني الأول مرفوع والباقي منصوب لا إذا ذكر الأول مرفوع والآخر ينصب لابد من نصبه. نعم. واصل. قال واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نصبا. قال استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسواء، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وقلا وحاشا، وقد ذكرها المصنف كلها. فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه، وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم، وبالإتباع عند بني تميم كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. هذا واضح، غير حكم الإعراب ما بعد إلا. قال وأما سوى نعم قام القوم غير زيد، وقام القوم كما تقول قام القوم إلا زيد، وما قام أحد غير زيد وتقول غير زيد كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. هنا وتقول ما قام غير زيد كما تقول ما قام إلا زيد، وتقول ما قام أحد غير حمار بالنصب عند غير بني تميم، وغير حمار عند بني تميم كما تقول ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. سبق التعليق على مثل هذا التمثيل. نعم. قال وأما سوى فالمشهور، لكن هنا إذا أعربنا قال فعل القوم غير غيره وغيرها اسمه خبر في الضمير ها خبر غيره خبر ما لا ما ليس في النفي. قام القوم غيره قام القوم غيره نعم مستثنى فقال مستثنى منصوب نعم من المستثنى غير ولا زيد زيد زيد غير زيد كروم لا هنا غير يكون إعراب وحال، والحال أن زيدا لم يقم. ها هو ذكر قال يعرف غير مثل ما يعرف ها قف حكم مستثنى به مشار ثم قال غير بما كان يعرف به مستثنى إيه مستثنى يعني يعرب بما يعرف به بما يعرف به مستثنى ما إلا يعني ما يقع بعد إلا. أما قام القوم إلا زيد ما قام أحد غير زيد وغير زيد غير هنا إيش يكون ما قام أحد إذا قلنا غير زيد يكون غير هنا صفة لأحد وغير عن الحالية نعم وصل وكل حالية معرفة صاحب الحال هو المعطف صاحب الحال هو المعطف إن الحال يكون نكرة لكن قد يعترض هنا كونه ليس بمشتق لكن يؤول المشتق نعم. وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر، ومن العرب من يفتح سينها ويمد، ومنهم من يضم سينها ويقصر، ومنهم من يكسر سينها ويمد. يعني مشهور كسر السين والقصر، القصر سوى خلاف المد سوى، فالأشهر سوى، ومنهم من يفتح سينها ويمد سواء، ومنهم من يضم سينها ويقصر سوى وهي قراءة، ومنهم من يكسر سينها ويمد سواء. نعم. وهذه اللغة لم يذكرها المصنف، وقل من ذكرها وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبي. نعم. قال الشاطبي يعني القاسم بن فيرة أبو عين الشاطبي. نعم. شرح الفاسي له ذكر هذه المعاناة. قال ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عنده منصوبة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء. نعم. ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله والرسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا. فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها. من هنا مجرورة، من مجرورة بحرف الجر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشارة البيضاء في الثور الأسود أو كالشارة السوداء في الثور الأبيض. وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. بس نراجع كلمة غير فقط. قال هنا في أوضح المسائل، قال وأصل غير أن يوصف بها إن نكرة كقوله صالحا غير الذي كنا نعلم، أو معرفة كالنكرة صراط الذين أنعمت عليهم غير، فإن موصوفها الذين هم جنس لا قوم بآيانهم. فالأصل في غير هو أنها صفة، الأصل فيها أن يوصف بها، لكن قد تبعد عن الصفة وتضمن معنى لا، فيستثنى بها اسم المجرور بإضافة إليه، وتعرب هي بما يستحق المثنى إلا في ذلك الكلام، فيجب نصبها إلى آخره. لكن لم يشر إلى على كل لم يشر لا لم يشر. طيب على كل كما ذكرنا يعني في حال النصب هنا منصوب على الحالية ولما يكون موافقة تكون صفة. نعم واصل واصل. قال وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. هنا هذا يعني وليس ونسوا سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل، يعني خلاف ما ذكر المذهب سيبويه الفراء أن سوى بلغاتها لا تكون إلا منصوبة على الظرفية، رجح المصنف أنها مثل غير فقد تأتي محلها الرفع أو النصب أو الجر بحرف الجر، وذكر من استعمالها مجرورة قوله دعوت ربي أن يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها. وأيضا الحديث على الحديث هذا في صحيح مسلم حديث ثوبان ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشارة البيضاء في الثوب الأسود أو كالشارة السوداء في الثوب الأبيض، وأيضا هذا في الصحيح كذلك. ومن قول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. إيه مالك اليوم تعرف الأحمر أنها لا نافية يبقى في المضارع مرفوع بالضم، الفحشاء الفعل به منصوب على نصب الفتحة، من اسم موصول بياء السكون في محل رفع فاعل ينطق كان فعل ماضي ناقص اسمه ضمير مستتر جوازم فيه تقديره هو ايوه منهم كرم جواز متعلق بمحذوف خبر نعم اذا اذا ضف نعم خافض لشرطه ضف بما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه ومتعلق به ينطق نعم جلسوا نعم جلسوا في الماضي لما يضم تصل بيوم جماعة والواو فاعل دون التصل إلى السكون حدا في فاعل نعم منا حجر إيه من حجر ونا دون التصل إلى السكون حدا سمجه نعم وهو متعلق متقن لك بجلسه من نام تعرف الناس لا نافية وحرف لا نافية من جر سوائي ومتعلق من جلسه ومضاف ونا ونا مضاف بالنام طيب كان منهم صلة الموصول لا محل الإعراب وجلسوا في محل جر بالإضافة إذا ومحل الشاهد من سوائنا فجاءت مجرورة بحرف الجر. غير. قال ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. نعم. وبحسب ما قبلها إذا تضمن معنى الشر خافض لشرطه منصوب بجوابه تباع فعل المضارع مرفوع ما فعل مبني لما لم يسمى فاعله. مرفوع لم ترفع الضمة وكريمة كريمة نائب فاعل تباع مرفوع لم ترفع الضمة والجملة الفعلية في محل جر إذا جر إذا إليها بإضافة إليها أو عاطفة تشترى معطوف على تباع ومرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر وفاعله نائب فاعل ضيم مستتر جواز تقديره هي نعم جواب رابط بشرط رابط جواب بشرط إذا تباع كريمة تشترى فهنا ربط الجواب بشرطه نعم سوى مبتدأ مرفوع أيوه أنا طفعي ما مقدار خالف على الألف من عنده التعذر وهو مضاف الكاف مضاف إليه نعم بائع خبر لسوى نعم وهو مضاف له مضاف إليه جيد وحرف عطف ايوه انت ضمير منفصل في المبتدا ايه المشتري خبر لانت نعم جمله اذا تباع بحسب ما قبلها تباع كلمه هذه مضافه الى اذا او تشترى معطوفه فسواك بائعها لا محل من اعراب المواقع في جواب شرط غير جازم انت المشتري معطوفه على سابقها نعم جيد قال وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا اي نعم اعلم واو حسب ما قبلها جيد لم حرف نفي وجزم جيد وقد يبقى في المضارع المجزوم على مجزوم حذف حرف العلم ممتاز سوى الفعل ايش يحتاج فاعل ممتاز على طرف عين الضمه المقدره على الألف منع المضارع التعذر عدواني وهو مضاف عدوان مضاف إليه مجرور وعلى مجرور الكسر الله أعلى نعم بعد دناهم في الماضي مبني مبني على السكون ونا ونا الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني السكون إنه من دانا يدين دانه يدينه في الماضي دنت ودنت ودنت ودنا واضح ودنا أي من دانهم جازاهم دناهم كما الكاف حرف جر والمام مام مصدرية كما دانا دناه كما دانا مصدرية أو اسم مصدرية هنا أحسن مصدرية إنه المقصود هو ماذا؟ أن دناهم كما دانونا يعني أدنا يعني جازيناهم كمجازاتهم لنا كما دانوا فما مصدرية تسبك بما بعدها بمصدر يدل على معناها يعني دناهم كالذي دانوا كما دانونا نعم كدينهم لنا كمجازاتهم لنا نعم دانوا فعل كحف حفظ وما حفظ وما مصدرية مبني على السكون لمحل من الإعراب دانوا في الماضي مبني على السكون لاتصاله بالواو والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم زيد وما دانوا وما دانوا مصدر مؤول في محل جر اسم جر نعم زيد قال فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية نعم ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى العدوان لدى هو يعرف ظرف زمان ظرف زمان فيكون منصوب ها يكون منصوب ومضاف وكاف مضاف إليه فلدى بمعنى عنده يأتي بمعنى إيش عنده سيأتي في آخر الفية هذا في المحفوظات فلدي منصوب وعلامة نصبه فتح المقدرة على الألف منع من دونها التعذر وإنما قلبت ياء لاتصالها بالضمير لدى نعم ظرف منصوب نعم أو يعني ظرف مبني في محل نصب وقلبت ألف ياء لأنها اتصلت بضمير الكاف ومضاف الكاف مضاف إليه وهذا الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ها خبر مقدم طيب لديك كفيل الخبر تقدم إذا نشوفه مبتدا مؤخر مرفوع رفعه ضم الأخير بالمنى بحرف جر والمنى اسم مجرور علامة جره المجرى هي المنى كسره منى من ظهور تعذر والمجرى مجرور متعلق بكفيل مؤمل اسم لام حرف جر مؤمل اسم مجرور والجر مجرور متعلق بكفيل أيضا نعم وإن سواك الواو حرف أنا أتمنى وإن سواك الواو حرف وحرف عطف إن حرف نصب شبه بالفعل سوى اسم إن إيه منصوب على التفصيل اسم منصوب على نصبه فتح المقدر على الألف من عمل ظهورية تعدد وهو مضاف هي مضاف كيف مضاف إليه إيه؟ من اسم موصول إيه اسم موصول زيد مبني في محله نعم شو كان منصوب بفتح المقدر سوى في الألف من اسم مفعول مبني في محل ايه فاعل نصب في محل رفع اسم موصول مبتدا في محل رفع مبتدا قال وان سواك من يؤمله يشقى سواك من يؤمله يشقى فمن هي المبتدا يؤمل فعل مضارع ضمير فاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا جوازا تكتبه هو والهاء مفعول به نعم ضمير متصل في محل نصب مفعول به و يشقى فعل مضارع والفعل ضمير مقدر على الالف من عامل ظهور يتعارض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. نعم يسقى هو. طيب والجملة من يؤمنه يشقى. يشقى خبر من؟ خبر من؟ ومن يؤمله في محل خبر رفع خبر إن سواك. ها؟ ومن يؤمله يشقى. من يؤمله يشقى. من يؤمله يشقى. طيب شعرب عندك من يؤمله أو يؤمله؟ شكل يؤمله. نعم شعرب الشيخ هيدي يؤمله. اسم موصول بمعنى الذي مبتدا جملة يؤمله. خلاص من اسم موصول بمعنى الذي ليس شرطيا يعني. واضح. وان سواك الذي يؤمله يشقى. نعم واصل. خبر يشقى ديو يشقى. من يؤمله يشقى هذه كلها خبر ان ويشقى خبر من ويؤمله صيغه موصوله محل الاعراب. نعم قال فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف. ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. يعني يقول ما جاء في الشعر محتمل. نعم قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. قال أي استثني بليس وما بعدها ناصبا الناصب المستثنى فتقول قام القوم وليس زيدا وخال زيدا وعاد زيدا ولا يكون زيدا. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون واسمها ضمير مستتر والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا. يعني ليس ويكون من الأفعال الناقصة التي تدخل مثل الخبر ترفع المبتدأ اسما لها والخبر خبر تنصب الخبر خبرا لها. نعم وهو ضمير مستتر وجوبا وهو مستتر او ضمير مستتر. ضمير مستتر. نعم وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية وخلا وعدا فعلان فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم وهو مستتر وجوبا. أيضا يعني هنا الاسم ليس ولا يكون مستتر وجوبا وأيضا فاعل خلا وعدا مستتر وجوبا فهذا من مواضع ستر الضمير وجوبا في الفعل. نعم والتقدير خلا بعضهم زيدا وعاد بعضهم زيدا. ونبه بقوله وبيكون بعد إلا وهو بعد لا وهو قيد في يكون فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون وأنها لا تستعمل في على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون من الجملة منفية لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون منفية ولا لا؟ نعم متأمة ولا ناقصة؟ ناقصة غير تأمة. إذن يعرب غير بحسب ما يكون بعد إلا هنا نحتاج إلى فاعل فيكون غير مرفوع الفاعل. نعم على أنه لا يستعمل في الاستثناء نقاط لفظ الكون غير يكون مقاشر. نعم واصف. وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم يكن لم وإن ولن ولما وما. يعني لا يكون هذه فقط التي تكون لسيدنا وصف. قال وجر بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد. قال أي إذا لم تقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت فتقول قام إن لم يتقدم. إذا لم يتقدم إذا لم تتقدم ما على خلا تتقدم أو يتقدم تتقدم. إذا لم شوف هل تستعمل فيه بعد غيرها من ادوات النفي؟ يكون يكون يكون متى نستعملها للاستثناء؟ اذا كان بهذه الصيغه يكون مرفوع مضاع اذا كان مضارع ومسبوقه بحرف نفي لا فقط، فها هنا تكون الاستثناء، ليس اذا كان بما بصيغه الماضي او بصيغه المضارع مسبوقه بلم وان ولما ولم وما. واضح؟ خلاص. اي اذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجر بهما ان شئت، فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد، فخلا وعدا حرفا جر، ولم يحفظ سبويه الجر بهما، وانما حكاه الاخفش، فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا ارجو سواك وانما اعد عيالي شعبه من عيالك. عيد. قال فمن الجر بخلا. ايش قال هنا؟ ولم يحفظ سبويه الجر بهما. ايش ما علق الشيخ عبد الحميد؟ ها؟ لم يعلق؟ نعم. بنوك إلى أن سيبويه ذكر في الكتاب ما خلى القوم، ما أتاني القوم خلى عبد الله. يحتاج إلى المراجعة. نعم. واصل. يعني بنوك إلى هنا قال لا لا لا يحفظ عن سيبويه الجر بهما، أي بخلى وعدا. لا يحفظ الجر بهما، أي بخلى وعدا. لكن نقل أنه ذكر ماذا في كتابه، أنه نقل عن بعض العرب ما أتاني القوم خلا عبد الله، ثم قال المحفوظ فيهما النصب. ذكر الشيخ حميد أنه نقل عن سبويه ذلك. وش قال؟ قال ذكر الشيخ أن هذا مما نقله الأخفش، وأن سبويه لم يحفظ من العرب الجر بخلا، وهذا نقل غير صحيح، بل نقل سبويه في كتابه صريحا الجزء الأول صفحة 377 حيث يقول أما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها. في معنى الاستثناء أبو ضعب يقول ما أنا من القوم خلا عبد الله الجر، فجعلوا خلا بمنزلة حاشا، فإذا قلت ما خلا فليس فيه إلا نصب، لأن ما اسم لا تكون صلتها إلا للفعل. هذا الأظهر. سيبويه ذكر هذا في كتابه، قوله لم يحفظ عليه أو عنه هذا محل نظر. نعم. واصل. قال وإنما حكاه الأخفش من الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. خلا الله خلا حرف جر، الله يرضى الجلالة وجر بخلا عند جره الكسرة لا النافية أرجو الجر مجرور تعلق به أرجو لا لا لا النافية أرجو فعل مضارع مرفوع على المترفع طبعا المقدر على الوم العام الضارع الثقة سوى طيب وفعل روع يا شيخ طيب ما بين مستتر وجوبا تقدير وهو أنا أرجو أنا نعم سوى سوى فعل به أيوه منصوب على التصوير فتح المقدر على الحروف المفرقة من الضارع التعدد المضاف كيف مضاف إليه وإنما أداة حصر الواو حرف استئناف إنما تفيد نعم بعد لا هذا بس نعم سلام اها يقول به و الفاعل من هو؟ الفاعل عمود تسعد عرضه عرضه في المضارع والفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوب؟ وجوب ما تقديره انا جيد نعم عيالي مفعول به نعم التسليم فتح مقدرة لما قبل الياء متركز في العمل الاولى ها؟ اشتغل في اشتغال شغال محل وهو مضاف نعم عبد الجاري شعبة ها ثاني أعد في عيان فبي أول وربي كان في ثاني من حرف من حرف جر ومضاف الكلمة والألف هذيك للإطلاق الألف هذيك للإطلاق نعم وصل قال ومن الجر بعد قوله تركنا في الحضر بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النشوء أيوة وصل زيد أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشنطاء والطفل الصغير نعم تركنا في الماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك وهنا ضمير متصل من السكون في محل رفع فاعل نعم. في حرف جر الحاضر باسم جر المفيد وعلامة جر الكسرى والجر المفعول به في تركنا بنات مفعول به تركنا منصوب علامة نصب الكسرى إن جمع سالم بنات مضاف وعوج مضاف إليه مجرور جيد بعد أواكب كيف تركناه؟ ها؟ حال أيوة شيخ ما تقبلوا ما كيرا ولا ما ها؟ تقبلوا بمين؟ أواكب حال من ماذا؟ بنات من هن العواكف؟ بنات طيب زيد وهن نكرة عواكف عوج الاسم مضافة قد حفت قر نعم تركنا في الحديث بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور نعم خضعنا في الوفائل إلى النسور جار متعلق بخضاع طبعاً. نعم زيد بعده أبحنا حيهم في عين ماضي مبني الاتصال في عين ماضي مبني الاتصال مبني السكون مبني السكون اتصال مبني أيوة ونا ضمير متصل في محل رفع حية مفعول به منصوب وهو مضاف وهم مضاف إليه ضمير متصل بالسكون هجيني مضافين أبحنا أحيهم قتلا ونس وأسرا نعم قتلا هنا تمييز مفسر من به من الذوات منصوب وغرف أسرا أيضا منصوب على قتلا تمييز الذات بين الذات غير محول تمييز النسبة قتلا نعم يعني بيانها للذات ليس محولا من فاعل أو مبتدا بعده عاد الشنطائي هذا حرف جر مبني على السكون الشنطائي اسم مجرور يعني عاد وعلم تجر الكسرة الظاهرة وهو عاطفة الطفلي اسم معطوف مجرور وعلم تجر الكسرة وهو موصوف صغيري صفة مجرور نعم طيب تركنا في الحضيض بنات عوج تركنا هذه جملة ابتدائية عواكف حال طيب. قد خضعنا إلى النسور هذه جملة قد خضعنا إلى النسور جملة في نصب في محل نصب صفة لبنات أبحنا حيهم قتلا وأسناد استئنافية محل الإعراب نعم خلاص قال فإن تقدمت عليهما وجب النصب بهما فإن تقدمت عليهما ما أيوة وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما قال زيدا وما عدا زيدا فما مصدرية وخلا وعدا صلتها وفاعلها ضمير وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي شوف صلتها وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا يعني يعود على البعض كما تقدم وزيدا وزيدا مفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور وأجاز الكسائي الجر بهما بعدما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يرد وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بعدما عن بعض العرب أي نعم وهنا إذا نصبت بهما فما مصدرية فتسبك بما بعدها تصير ما وما دخلت عليه في محل نصب في محل نصب إما على الظرفية وإما على الحالية نعم قال وحيث قام القوم ما خلا زيدا يعني تكون ظرفية ما خلا زيدا أي وقت مجاوزتهم زيدا والحالية أي قام القوم مجاوزين زيدا يعني استثنى منه نعم واصل قال وحيث جرا فهما ثاني وحيث جرا هما قال وحيث جرا فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرفا جر وإن نصبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه نعم قال وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وقيل حاشا وحشا فاحفظهما المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر فتقول قوم القوم حاشا زيد بجر زيد وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بهما بها ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع وقوله وأبا الإصبع عندنا النقطة بالغين مش عندكم؟ عين ها؟ مهملة بغين شيخ عندك غين؟ يعني ما دي شوفوا البيت هذا شوفوا الجماعة قالوا في زمن الدولة العبيدية في المغرب الشيعية التي نكلت في أهل السنة كان أحدهم من العلماء اسمه إسحاق اشتهر إسحاق الغمري فكان في المغرب فكان يقول إذا أتيت الشام أو إذا أدبت المشرق أهملت العين وإذا جئت إلى المغرب عجمتها عمريان هو عمري نسبة إلى عمر هذا أصله لكن لما جاء المغرب عجم العين حتى لا يعذب ولا يقتل فكان يقال إسحاق الغمري وحقيقته العمري ذكر الذهبي نعم شيخ في البيت هذا قال وحيث جرى فهما جراء حرفان كما هما إن نصب فهما فعلان إن نصب فعلان يعني خلا وعدا ينصبوا ينصبان بما بشرط تقدم ما عليهما وقد يجران بتقدم ما عليهما وإن خلا وإن لم يكن فيهما ما فهما حرفان لكن في الكلام إذا وجدت ما بعد خلا وعدا مجرورا فأعربهما حرفا وإذا وجدت ما بعدهما منصوبا فإعرابهما على أنهما فعلا ماضي فعلان ماضيان نعم شيخ في الإسلام ها؟ من يكره على القول بأن حاشا مثل الخالة تستعمل نصبها بشرطها كيف عيد؟ أقول بأن حاشا مثل خالة إيه؟ تنصب إيه؟ بشرطها تقدم ما عليها لا وكخل حشا ولا تصحب ما فإذا لا تكون إلا مجرورة هذا القول الثاني من رأى نشو قال وذهب الأخفش والجرم إلى آخره إلى أن مثل خلا إيه؟ استعملوا فعلا فتنصب ما بعدها أيوة لكن لا تصحبها ما شيخ بدون شرط ما لا تصحبها لكن قد تصحبها قد تصحبها سيذكر في المثال يعني بعضهم قال حاشا مثل خالة وعدا قد تنصب يعني بوجود ما قبلها نعم أو بعدم وجود ما أيضا وذهب الأخفش والجرمي قال وذهب الأخفش والجرمي والمعدني والمبرد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خالة تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بهما ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإسلام وقوله حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين وين توقفنا يا رب حاشا قريشا على على على النصب فيكون حاشا فعل فعل الماضي فاعله مستتر وجوبا وجوبا وجوبا هو على خلاف الاصل نعم على خلاف الاصل لانه لم يسبق ذكره سابقا نعم قريشا مفعول فبه منصور نعم نصب الفتح على الاخير الفاء حرف عطف إن هنا استئناف إن إن حرف حرف نصب مشبه بالفعل مشبه بالفعل الله الله اسم منصوب اسم إن منصوب نعم اسم منصوب اسم منصوب علامة فيه الفتح الظاهرة الأخيرة فضل فضل فعل به فضل فضلت فضلت يعني في الماضي في الماضي في الماضي مبني على مبني على الفتح الفتح والفاعل مستتر وجوب تقديره هو هو يا ولد الله من جوازه جواز هو فضل من هم هم ضمير متصل ضمير متصل في محل نصب في محل نصب مفعول مفعول به هم بعد البرية في جار ومجرور متعلق به متعلق بالفضلة نعم بالإسلام كذلك جار ومجرور متعلق بالفضلة والدين معطوف على الإسلام نعم هذا جملة حاشا لا محل لها من الإعراب وإن الله هذه استئنافية وفضلهم في محل رفع خبر إن واضح؟ واضح قال وقول المصنف ولا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خالة في أنها تنصب ما بعدها أو تجره ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خالة فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا وهذا الذي ذكره وهو الكثير وقد صحبتها ما قليلا ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة الطرسوسي أظن بضم الطه لكن قال لا يتقدم عليها ما كما يتقدم على خلاء نعم وصل قال وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا نعم طيب رأيت فعل فاعل والناس مفعول به وما مصدرية حاشا فعل ماض وفاعل مستتر وجوبا تقديره هو على خلاف الأصل كما ذكرنا وقريش المفعول به وما حاشا هنا ما مصدرية فما دخلت عليه تكون في محل نصب في محل نصب إما على الظرفية أو على الحال. الفاء هنا فإن حرف تعليل أو زائدة، وإن هنا إن فعل حرف تنصيب نصب مشبه بالفعل، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. فإن نحن هذا ضمير منفصل له إعرابان، البصريون يعربونه والكوفيون يهملونه، والكوفيون يعربونه إعرابا مستقلا، وعند البصريين هو حرف عماد فلا محل له من إعراب. لا والكوفيون يقولون أنه ضمير منفصل ضمير ضم في محل رفع مبتدأ، أفضل خبره ومضافه مضاف إليه وفعالا تمييز، وجملة مبتدأ الخبر في محل رفع خبر إن. والبصريون على أن نحن ضمير وإماج مقصود منه الحصر والقصر لا محل له من إعراب، وأفضل هو خبر إنا ومضافه مضاف إليه فعلا تمييز. وجملة رأيت ابتدائية هنا لا محل لها من إعراب، قلنا ما حاشا محلها إما نصب ظرفية أو حالية. فإنا نحن هذه أيضا تعليلية لا محل لها من إعراب، ويصح أن تكون مفعول ثاني لرأيت باعتبار فاء زائدة. واضح؟ ها؟ نعم. ما سمعت؟ مفعولي رأى الناس. ها؟ مفعولي رأى. رأيت الناس وإنا نحن أفضلهم. إذا قلنا فاء زائدة. إذا قلنا فاء زائدة يكون إنا نحن أفضلهم فعالا هو المفعول الثاني. وإذا قلنا فاء تعليلية فها هنا اكتفت بمفعول واحد. واضح؟ نعم. لا يكون مقدر المضارع، لا يكون مقدر قد يؤول بمعنى. نعم. شيخ عبد الحميد علق على الحديث قال انه ليس انت النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظ الاخير حاشا فاطين. اي نعم الحديث لابد ان يراجع. قال ابن حاتم توهم واستدل بها انه يعني لغه. اي نعم. طيب ها؟ ويقال في حاشا حاشا وحاشا. نعم ثلاث لغات يعني. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.